عازم ولا معزوم على موجات البرنامج العام؟ ويبدو ان الاستاذ رجاي عطيه متحمس لاجراء مكالمه هامه. الو الو سعاده الرئيس. كل سنه وسيادتك طيب. سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، الرئيس العظيم البسيط الذي استطاع في عبقرية نادرة أن يجمع بين العظمة في أوجهها وبين البساطة. سيادة الرئيس، أنا النهاردة في إذاعة البرنامج العام في استوديو الهوى ومعي رئيس البرنامج العام الأستاذ عمر بطيشة، وأنا حبيت وأنا على الهوى بكلم مستمعين مصر والأمة العربية، ما فوتش الفرصة دي من غير ما أقول لسيادتك كل سنة وسيادتك طيب. أنت طيب متشكرين. ومن غير ما أسمع ويسمع معي مصر وشعب مصر وشعب الأمة العربية معايدتك عليهم يا سيادة الرئيس، تقول لهم إيه في رمضان؟ أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وشد حيلكم، وده شهر مبارك ولازم أقضي الواجبات بتاعتنا، وشهر رمضان معناه ما نبقاش كسالى، لازم نشتغل. اهو ده يخليني اسال سيادتك يا سياده الرئيس سؤال، كيف تمضي يومك في رمضان؟ والله شوف، اول يومين او اول يوم بيبقى شويه ملخبط او يومين، بعد كده انا اصلي بنام عادي الساعه 10 ونص 11 بيت كتير بالليل. لا ده اي يوم. ايوه. وبصحى الساعه 6 الصبح، يعني النهارده صحي 6 الصبح. ايوه. بقعد اقرا شو الاخبار وشو ايه واتابع، وبعدين طبعا مش راضي اليومين دول يعني اعمل اجتماعات. الدنيا زحمه والمشاكل كتيره يا فندم. والله ربنا يقويك علينا يا استاذ الرئيس. الله يخليك. الله يخليك. طب سيادتك من محبي وعشاق ومداومين الرياضه، بتعمل ايه سيادتك في الرياضه مع الرياضه في رمضان؟ لا بلعب رياضه في رمضان برضه. على طول في نفس المواعيد يا سياده الرئيس؟ انا باجي حوالي مجرد بخلص شغلي مثلا في الايام العاديه او في رمضان على الساعه 2 ونص كده تلاقيني بلعب رياضه على طول. وطبعا كل رمضان بيبقى عاوز رياضه خفيفه مش رياضه متعبه. طبعا طبعا. سياده الرئيس احب اسال حضرتك، انا عمر بطيشه. اولا مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. عضو مجلس الشعب مبروك. لا لا ده حمدي كنيسي يا سياده الرئيس. بس عمر ان شاء الله في الدوره الجايه. والله انتوا لخبطتوني. سيادتك عازم ولا معزوم النهارده يا فندم؟ فين؟ يا حضرتك عازم ولا معزوم النهارده؟ لا انا ما كنتش بره في رمضان. ناس كتير جدا من المصريين فعلا ما يحبوا بيحبوا رمضان يقدوه كده عائلي في البيت يعني. انا ما احبش اتعزم بره. اتعزم بقى بيبقى رسميات وشغلانه، وبعدين معايا صف كبير فاقعد اوقف ناس بعربياتها في الشوارع، معايا سواقين ومعايا بتاع، ما بستلطفهاش، لذلك دايما افطر في البيت عشان كل اللي معايا يفطروا في بيتهم. طيب سياده الرئيس، مواعيد العمل في رمضان بالنسبه لرئاسه الجمهوريه بتختلف برضو؟ اختلف نص ساعه متاخر يعني، لان احنا مرتبطين بكل الاجهزه. طبعا. طيب يعني ما يفوتناش طبعا، واحنا بعد كده هيبقى في نشره الاخبار في البرنامج العام عندنا في الاذاعه المصريه. ناخد اخر يعني مستجدات عمليه السلام والتطورات الاخيره. طبعا يعني حضرتك عارف ان في دلوقتي اتجاهين رئيسيين، وحضرتك متفائل بطبع سياده الرئيس، فيعني مستقبليات عمليه السلام وتفاؤلك بالنسبه لها، هل ما زال حضرتك محتفظ بالامل والتفاؤل؟ شوف اصل مفيش امامنا حل اخر. السلام ده الهدف ولازم كلنا نعمل عليه. نعم. اذا كان في الانتفاضه برضه عشان السلام، حرب اكتوبر عشان السلام والاستقرار. نعم. انا عارف ان عمليه معقده وعمليه صعبه من كلا الطرفين ومتاعبها كثيره، لكن مش ممكن ابدا نتخلى عن هذا. لان السلام هناك يؤدي الى استقرار كبير في المنطقه بحالها. نعم. ويؤدي الى التعاون في المنطقه والتعايش السليم مع كل دول المنطقه. لذلك برضه انا بقول انا ما بيأسش. وبطبعي ما بيأسش ودايما متفائل رغم الصعوبات. او النهارده اظن فتحوا لهم بعض المعابر وهيفتحوا المطار، حاجات بتمشي. نعم. الواحد ما يأسش، لابد ان الواحد انه يجاهد ويعمل حتى نصل للهدف. انا عمري ما الناس. ما احنا عارفين حضرتك بتحتفظ بتفاؤلك دائما، ولذلك بقول ان رغم صيحات يعني الدعوه للجهاد المسلح والفتاوى اللي بتصدر من هنا ومن هناك، وبان يعني الحرب ما هيش مستحيله زي ما بعض الزعماء العرب بيصوروها، هذه الصيحات والدعوات الحربيه ما بتكسرش هذا التفاؤل برضه والايمان بالسلام عند حضرتك. لا اقول لك دعوة الحرب دي مش فاهمين الحرب. احنا في الحروب بتاعتنا خسرنا من العسكريين بس 120 الف مواطن. يعني جندي 120 الف زائد المعوقين عدد مهول، زائد المدنيين اللي بيشتغلوا واللي كانوا في الدشم اللي كانوا بيعملوا اللي بيشتغلوا بيساعدوا القوات السلاحة. يعني عندنا عدد يعني خسائر بتاع فوق 200 الف. فاحنا فاهمين، انا فاهم الحرب شكلها ايه، فاهم خسائرها شكلها ايه، والواحد ما يحاربش الا اذا كان هناك ضرورة بالحرب. اما مجرد اطلاق كلام الحرب الحرب، وبعدين تكاليف على الشعوب، تكاليفها باهظة، الاقتصاد بتاعنا عانى فترة طويلة نتيجة الحروب. فاحنا دلوقتي بنبتدي نمشي وبنبتدي نصلح حالنا، ما انا ما بفكرش في حرب. انا كتبت سيادة الرئيس مقال من 12 سنة قلت فيه البسطاء يموتون والمتظاهرون يضعون اكاليل الغار. والله كلامك صح. انا فاضل سؤال سيادة الرئيس. الانتخابات الاخيرة اتت بتشكيلة في مجلس الشعب فيها نسبة من المستقلين ونسبة من فصائل سياسية مختلفة. سيادة الرئيس، ماذا تتوقع وماذا تتمنى لمجلس الشعب القادم؟ والله اتمنى لمجلس الشعب القادم ان يكون مجلس الشعب لخدمة هذا البلد يا رب، بس انا ما اطلبش منهم اكتر من كده. والفصائل المختلفة ده ما بتزعجنيش اي حاجة من دي ابدا. اعتقد العكس، انا سعيد بالموقف، واللي ينجح ينجح واللي ما ينجحش ما ينجحش، لكن انا اعتقد كل التشكيله دي هتعمل لصالح هذا البلد. وسيسر الحوار؟ لا طبعا سيسر. يعني هذا التنوع سيادة الرئيس بتصور انه سيجعل المناقشات فيها كم اكبر من السخونه ومن تباين الاراء، وتاتي دائما الحكمه والراي الصواب من تقارع الاراء مقارعه موضوعيه. والله انا مع الحوار بصفه مستمره. يعني ما انا عمري ما تخلفت عن الحوار او ما حبيتش باذن العكس. وبعدين المناقشات الساخنه طالما في النهايه تصب للصالح العام انا احييها. هو اعتقد ان يمكن انا بشارك الاستاذ رجاء عطية والملايين طبعا في تحية سيادة الرئيس على قرار اشراف القضاء، وايضا على الانتخابات النزيهة التي جرت، ثم على هذا الحوار الحي الذي جرى على الهواء مباشرة، والذي يعكس فعلا بساطة السيد رئيس الجمهورية ان مواطن عايز يطلبه يكلمه في التليفون يهنيه برمضان فلا يمانع اطلاقا. شكرا سيادة الرئيس، وكل سنة وسيادتك طيبة فندم، مصر طيبة وبخير. كل سنة وسيادتك طيبة. الف شكرا سيادة الرئيس. عفوا، شكرا، الله يسلمك. يا مصر يا كل وجدان.